جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يسمع الأموات من يأتيهم وقد قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما أنت بمسمع من في القبور اسمع قبول، يعني أن الإنسان في قبره لو دعاه إلى الصلاح وإلى الإيمان لا ينفذ ذلك إليهم، لأن الأحياء منهم الذي ما كتب الله له الهداية ما كأنه يسمع، لأن السماع أنواع: سماع إدراك الأصوات، وسماع قبول، وسماع استجابة. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده وعبده. سماعون للكذب، يعني يقبلونه ويقبلون عليه. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني اسماع قبول واستجابة لدعوتك ما دام أنهم وهو حي. إذا أن الله ما أراد هدايته ما كأنه يسمع، يعني ما يسمع سمع استجابة قبول. أما سمع الصوت يسمع، يسمعون الرسول عليه السلام يدعوهم للقرآن، يدعوهم للإسلام ويقرأ عليهم القرآن، لكن ما سمعوا يعني ما استجابوا ولا قبلوا. وأما الذين في القبور كونهم يسمعون من يسلم عليهم ويردون عليه، هذا أمر كيفيته أيضا ما أعلمه إلا الله. وأما كونهم ما يسمع من في القبور، يعني ما يسمعهم، يعني إنهم ما يسمعون سمع قبول واستجابة له، هذا منهم ما استجابوا له وهم أحياء، كيف يستجيبون لهم بعد ماتوا؟ وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلم الذين في القليب من قتل بدر، ولما قال الصحابة: يا رسول الله إنما تكلم ناس قد جيفوا، يعني صاروا جيف، قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، لكنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا. هذه أمور ما دام ثبتت يجب أن نؤمن بها ونصدق ونكل الكيفية إلى الله. نتعنت ونقول كيف، الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بماء زمزم وبالقرآن الكريم؟ القرآن ما فيه أبرك منه، هو أعظم كتاب وهو كلام رب العالمين، فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وماء زمزم في الحديث: ماء زمزم طعام طعم وشفاء وسقم، فهذا لمن شاء الله عز وجل أيضا، يعني السر هذا موجود فيه، لكن هل ينفع لكل أحد؟ الله أعلم، قد يكون بسبب، يعني على حسب النية والاعتقاد والتصديق الجازم. لأن بعض الناس يقول: بجرب. كلمة جرب هذه ما تنفع، جرب من على الله تجرب؟ أحد إذا قرئ عليه القرآن شفي بإذن الله وعوفي، وأحد لم يقرأ عليه القرآن كله ما استفاد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.